بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من يَكْتُمُونَ.